واحد يا جماعة اخوانه يبقوا في الظروف اللي اخواننا في غزة فيهم وينام. صرخة لكل غافل وغافلة، في حد دينه يتحارب الحرب اللي ديننا بيتحاربها وينام؟ في حد اجله بيقترب زي اقتراب اجلنا وينام؟ في حد يا جماعة في وضعه زي وضعنا ده هو وينام ويغفل؟ صرخات للغافلين، اول صرخة، اول صرخة قبل ما نغرق، اول صرخة قبل ما السفينة كلها تغرق، اول صرخة قبل ما نلاقي نفسنا زي السلام 98 بنغرق في جهنم وبنغرق في الدنيا. اول صرخة، صرخة لكل غافل وغافلة. انت مشغول عن ايه بايه؟ مشغول عن ايه بايه؟ القضية يا جماعة مش انت مشغول بمين، القضية انت مشغول عن مين. القضية مش انت مشغول بايه، القضية انت مشغول عن ايه، انت مش مركز في ايه. صرخة لكل غافل وغافلة، الغفلة من اقتراب الاجل، من اقتراب الاجل. الموت يا جماعة مش عن راحة، الموت يعني حساب. عارف يعني ايه الموت يعني حساب؟ الموت مش راحة، موت يعني حساب. انت مستعد انك تتحاسب؟ مستعد؟ ابن عمر بيقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم. يوم للي بيضيعوا اعمارهم ندمان على يوم نقص فيه اجلي. ما انت ما انتش عارف بقى لك كام يوم في حياتك اصلا، ولم يزدد فيه عملي. مشغولين بايه؟ اللي مشغولين بالطعام، واللي مشغولين بالشراب، واللي مشغولين بالشهوات، واللي مشغولين يا اخواني في الله طعام وشراب. عمركم شفتوا حمار بعد ما كل وبعد ما اتغذى الم محبس بكوبايه شاي ولا احبس بحاجه ساعه ولا اكل اي حاجه؟ عمركم البني ادم هو اللي مشغول بطعامه وشرابه عن وظيفته؟ حتى البهائم مش مشغول عن وظيفتها بحاجه. اي والله يا اخواني، يعني الايام السابقه ربنا رزقني عمره، فتح لي بابه الى بيتي الحرام، اللهم لك الحمد. في الايام السابقه احد اخواني اللي كان معايا، انا بقى متوقع بقى هنزل بقى افطر لحمه واتغدى لحمه واتعشى عليه عشان اطوف بعد كل صلاه، عشان اعرف اقوم ليل، عشان اعرف اقرا في المصحف، عشان اقدر ادعي من غير ما اخبط، عايز اتغذى. قال لي احنا نعيش على العيش واللبن. يا ابني عيش ولبن ايه؟ الواحد عمره ما عمل. قال لي نعيش على العيش واللبن. والله يا اخوان اربع ايام الواحد بفضل ومنه الله لا الواحد داخ ولا الواحد وقع ولا الواحد، كان ربنا بيوري للواحد ايه. احنا مشغولين بايه؟ مشغولين بلقيمات يقمن صلبك. مشغول بايه عن ربنا؟ انت مشغول بايه عن ايه؟ يا اخواني في الله عايزين نفوق، عايزين نستيقظ، عايزين ما نتشغلش بحاجه عن الله. صرخه لكل غافل وغافله. لا يمكن واحد يخسر الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بربنا لغايه الوقت وينام. الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب كسلنا في الطاعه، الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناه بسبب غفلتنا في طاعه ربنا، الغفله عن كم الخسائر اللي خسرناها بسبب النوم اللي احنا نايمينه. يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله فيها الا حسر عليها يوم القيامه. الحديث ده صحيح، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الالباني. ما من ساعه، ساعة يعني اللي ضيع ساعة يندم يوم القيامة يا رب. امال اللي ضيع عمره؟ امال اللي ضيع ايامه؟ امال اللي ضيع شهوره وسنينه يعمل ايه؟ امال اللي لسه بدأ يعرف طريق ربنا النهاردة يعمل ايه؟ ما من ساعة يا رسول الله، ساعة. امال اللي بيضيعوا كل ساعاتهم وايامهم زينا يعملوا ايه؟ ما من ساعة تمر بابن ادم كأنها كانت ثروة ومرت عليه وضيعها لا يذكر الله فيها. النبي ما قالش لا يعصي لا عصى الله فيها، ما قالش سمع محرم فيها، ما قالش عمل حاجة يتغضب الله فيها، لا، مجرد انه ما طعش فيها يحصل له ايه؟ الا حسر. الحسرة غير الندم، الحسرة الندم اللي ما ينفعش يتعوض، اللي ما عادش ينفع تعوضه خلاص. حسر عليها امتى؟ يوم القيامة، بعد ما يبقى ما عادش ينفع يرجع. طب ايش معنى يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لان يا جماعة عمرك ما هتندم على ليلة امبارح اللي انت ما قمتهاش، عمرك ما هتندمي على حجاب امهات المؤمنين اللي انت ما لبستوش، عمرك ما هتندم على كل اتنين وخميس ما صمتوش الا لما تشوف اللي عمل ده خد ايه. ساعتها بس هتعرف انت ضيعت ايه، هتعرف انت خسرت قد ايه، هتعرف كم الخسائر اللي انت خسرتها في علاقتك بالله قد ايه. يا اخوان العاصي ده، العاصي ده سكته ضلمة، العاصي ده عامل زي المرأة اللي حامل

قصة حصلت وكان من شهودها. بيقول ان هو كان يعني واحد واقف بيتشكل مع واحد في الشارع, فوقف الاثنين خضهم لدرجة ان واحد طلع مسدس وضرب النار على الثاني. الطلقة بدل ما تيجي من الثاني طاشت. واحد راجل بيفتح محله وغلبان وبتطلع راسه من المحل يشوف في ايه, قامت الدار طلقة جاية في عمود الفقر في رقبته في النخاع الشوكي, جابت له شلل رباع الجسم كله خلاص. فالناس واحد راح لهذا الرجل بيقول له طب ده ذنبه ايه؟ طب ده راجل, طب انت بتقول بقى اقدار ربنا ولطف ربنا, طب ده ذنبه ايه؟ ده واحد بيمد رقبته من المحل تيجي فيها طلقه تجيب له شلل رباع, راجل غلبان. بيقول ذلك الرجل الفاضل بيقول سبحان الله في نفس اليوم يفوت عليا واحد ويكلمني عن واحد في نفس البلد ربنا استأمنه على مال يتامى, فلما كبر اليتامى وبلغوا الرشد طلبوا مالهم, قال لهم مالكوش حاجه عندي. وبيقول له امبارح الساعه 9 بالليل كانت قاعده ما بين بعض الناس الافاضل وما بينه بيحاولوا يقنعوه يرجع لليتامى مالهم, مرضاش يرجع لليتامى مالهم. فاذا به لما القصه توصل للاخر يعرف ان الراجل اللي امبارح الساعه 9 بالليل مرضاش يرجع لليتامى مالهم وكل مالهم هو الراجل اللي كان فتح محله النهارده وطلع راسه يبص فيه الطلقه جت في النخاع الشوكي جابته شلل رباعي. سبحان الله العظيم, شلهم بالفقر فربنا شله بطلقه رصاص, لان فقر اصلا يعني ضربه بتضرب العمود الفقري اصلا, فتجيب شلل رباعي ده معنى كلمه فقر في اللغه مش من قصه, معنى كلمه فقر في اللغه ضربه تضرب العمود الفقري تجيب شلل رباعي. فقرهم ربنا فقره بعت له فقره فقرته جزاء من جنس العمل. سبحانك يا رب. يبقى ربنا رقيب ولا لا؟ يبقى ربنا شهيد ولا لا؟ يبقى ربنا يعلم كل حاجه بتحصل ولا لا؟ يبقى ربنا مراقب كل حركه وساكنه فيك ولا لا؟ يبقى انت تحت رقابه ربنا قد ايه؟ صرخه لكل غافل وغافله, ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم. يا رب وفيت كل نفس, مليارات الاعمال الذنوب والطاعات اللي البشر بالمليارات عملوها على مدى التاريخ, الملائكه وفيت كل نفس ما عملت الولاء الملائكه سجلتها. ربنا قال لك لا, وهو اعلم بما يفعلون. يعني ايه؟ الملائكه كتبت ايدك عملت ايه, عينك بصت لايه, لسانك قال ايه, بصيت فين, اتفرجت على ايه, رحت فين, ولكن ما كتبتش قلبك حالته كانت ايه. هي دي وهو اعلم. يعني ربنا مراقب مليارات القلوب في مليارات المليارات من الاعمال ليل نهار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يبقى درجه رقابه ربنا دي يبقى تخاف ولا لا؟ يبقى تفوق ولا لا؟ يبقى تعمل حساب يعني ايه رقابه ربنا ولا لا؟ صرخه لكل غافل وغافله, صرخه لكل غافل وغافله, انتوا مشغولين عن ايه بايه؟ انتوا بتبيعوا ايه بايه؟ صرخه لكل غافل وغافله. مفيش حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها ديت وينام يا جماعه؟ ما ينفعش, ما ينفعش يا اخواني. الغافله عن عقوبه الذنوب اللي احنا بنعملها, ودي من اخطر النقاط في الدرس بتاع الليل, دي من اخطر النقاط. احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ وصلنا لايه؟ اللي بيحارب النقاب الوقت مين؟ رؤساء الجماعات مسلمين. ليه؟ عشان يتبقى. اللي بيدعو للمعازف والاغاني الوقت مين؟ الراقصات. لا, دعاء. ليه؟ عشان يتفتح قدامهم النوادي والجامعات والاماكن اللي ما بتتفتحش قدامها, يتفتح قدامه كل مكان. يا اخواني في الله, اخواني احنا وصلنا لايه؟ الشباب الوقت وصل لايه؟ الشباب الوقت في الكوره يا اهلاوي يا زملكاوي, وفي الاغاني يا عمراوي يا تمراوي, وفي المعاصي تخصصات يا زنا يا مواقع يا مخدرات, الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا لا يا جماعه, الواقع ده ما ينفعش يسكت عليه, ما ينفعش. كل شاب وفتاه بيعصي ربنا بره الوقت في رقبتنا, كل ملتزم وملتزمه كان المفروض يبقوا معانا وانتكسوا وما جوش لانهم انتكسوا في رقبتنا. احنا في رقبتنا مسؤوليه تجاه دين الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ لما كنا بنتكلم عن الاغتصاب للمسلمات في سجن ابو غريب, طب ما المسلمين بيغتصبوا اكثر ما الكفار اغتصبوا المسلمين, اغتصبوا اراضينا. طب ما المسلم الوقت بيغتصب ارض غيره وبياكل ورث غيره وبياكل ورث اليتامى. لما الروس ضربوا ملكش شان. طب ما احنا اجرمنا في حقهم اكثر ما اجرموا في حقنا. هم اجرموا في حق دنيتنا، احنا اجرمنا في حق اخرتهم. احنا ما رضناش ندعوهم فربنا سلطهم علينا عقوبة على ترك الدعوة. غزة المتحصرة احنا زنبنا قنابل عليهم اشد من قنابل اليهود. احنا مش حاسين احنا وصلنا ليه ولا ايه؟ مش حاسين في الدنمارك شتموا النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما احنا اهلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. طب ما الشباب اللي بره اهلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. وفي النهاية لما يجي زلزال ولا يجي فقر ولا يجي عنوسة ولا يجي ازمة ببراءة منقطعة النظير نقول ليه؟ يا اثر سلمان الصحيح ومثل الفاجر، وفي روايات ضعيفة المنافق، ومثل الفاجر إذا مرض ثم عوفي كمثل البعير إذا عقله أهله، يعني ربطوه ثم أطلقوه، لا يدري فيما عقل ولا فيما أطلق. بهيمة ربطوها في حيطة هي مش عارفة اتربطت ليه، فكوها مش عارفة فكوها ليه. أهو ده المنافق، ما هوش عارف هو مرض ليه ورق ليه، ما هوش عارف هو جاله فلوس ليه وفطار ليه، ما هوش عارف العنوسة ليه، ما هوش عارف البطالة ليه، ما هوش عارف الزلازل ليه، ما هوش عارف صعوبة الدين في هذا الزمان ليه، ما هوش عارف، ما بيربطش ما بين اللي احنا بنعمله وما بين اللي بيحصل فينا. يا جماعة دي قوانين زي قوانين الفيزياء والكيمياء، قانون زي قانون أرشميدس كده بالظبط، قانون. وما ظهرت الفاحشة قط، لا يمكن ولا مرة، وما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها، تبقى عين عينك في الشوارع، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قانون ده قانون أرشميدس. اللي فاكر إن ده مش زي ده يبقى ما هوش عارف، ما هوش عارف. عشان كده أنا عايز أقول لكم صرخة لكل غافل وغافلة، مش على ذنوبنا اللي إحنا عملناها، لا، على لو إحنا استمرنا إحنا لسه مهددين بإيه؟ في حد يهدد باللي إحنا مهددين بإيه؟ ويفضل برضه يعصي ربنا. يا جماعة ده حديث واحد من احاديث المعازف اللي هنتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى، حديث واحد بس. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول يكون في امتي مسخ وقذف اذا ظهرت المعازف والقينات، الراقصات زي فلانه وفلانه كانت بترقص وتغني، اذا ظهرت الله اكبر، يعني بسبب معصيه واحده بس من المعاصي اللي في المجتمع الوقتي احنا مهددين بالخسف والمسخ والقذف بسبب معصيه واحده بس احنا مهددين بان ده احسن في اي وقت. امال باقي المعاصي احنا مهددين بسببها بايه؟ صرخه لكل غافل وغافله، في حد يهدد باللي احنا مهددين بيه وينام؟ في حد يذنب الذنوب اللي احنا اذنبناها وينام؟ انتوا مطمنين ليه؟ مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم الى الصعودات تجارون الى الله. مطمنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الموت حتى قالت عائشة والله ما اخبط احدا بهوان موت بعد رسول الله، مطمنين ليه اذا كان سعد بن معاذ اللي اهتز به العرش واتفتحت له ابواب السماء وشيعت جنازته الملائكة ضم عليه قبره وضاق عليه قبره، مطمنين ليه اذا كان ابليس اللي روى في بعض الاثار انه عبد ربنا 80,000 سنة قبل ما يقع وقع بعد 80,000 سنة عباد، مطمنين ليه يا اخواني؟ مطمنين ليه الواحد لما بيصوم ويجي يتصحح زي بكره الخميس كده باذن الله سبحانه وتعالى، كل مره في درس الاربع نفكر بعض من سام الخميس ان شاء الله، زي وانت بتتصحح كده شوف احنا ده الشمس هتغيب الساعه 8:50 وانت قاعد تاكل مرعوب، قاعد تشرب ميه لحد ما خلاص هتموت من الميه مرعوب من العطش بتاع ساعات في يوم حر بسيط، هما العطش 50,000 سنة والشمس على قدر ميل، وانت بتتسحر النهاردة اسأل نفسك مطمنين ليه؟ مطمنين ليه يا اخواني؟ يا جماعة يا اخواني الغفلة عن عقوبة، احنا بنلعب بالنار، احنا بنلعب بالنار، المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده بيلعب بالنار.

أصحاب البنوك الربوية، أصحاب الوظائف اللي بتنشر الحرام في المجتمع، أصحاب الجرائد العلمانية، أصحاب البرامج العلمانية. رب انصرنا على القوم المفسدين. انت حاسس ان في معركة ولا لا؟ حاسس بكلمة سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر ولا لا؟ حاسين ان احنا مغلوبين ازاي يا جماعة؟ المتبرجات دول خرجوا ازاي؟ اهليهم يا عم ابوهم يا عم والعياذ بالله راجل بيوت يا عم خرجوا ازاي واحنا عايشين؟ يا عم ازاي الجرايد العلمانية دي خرجت؟ كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام هو موجود هو والصحابة يصدر جريدة علمانية في المدينة المنورة وبرامج علمانية اهل المدينة يتفرجوا عليها؟ ازاي؟ ازاي غفلنا لغاية ما اهل الباطل احتلوا هذه المواقع؟ ازاي؟ ازاي المعازف انتشرت الانتشار ده كله؟ ازاي؟ كيف انتشرت هذه المعاصي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله، ورا البهائيين، ورا المنصرين، ورا اليهود، ورا منكر السنة، ورا أصحاب المرابين، ورا المفسدين، ورا كل إنسان بيفسد في الأرض خلف أعداء الله. يا جماعة مقياس نجاحنا مش درس حلو ولا مش درس حلو، يقولك الدرس ده لك الجميل يا جماعة. المقياس المنكرات اللي بره دي بتزول ولا لا؟ المقياس انت اتغيرت من يوم بدأنا ولا لا؟ بدأ حاجة تصحى فيكي ولا لا؟ غيرت حد ولا لا؟ المعاصي اللي بره والفساد اللي بره اتغير ولا لا؟ يا جماعة احنا في معركة، عاملين زي ناس واقفين في حصون الاسلام والاعداء هجمين. لو غفلنا القلاع الاسلامية هتقع زي الاندلس لما غفلوا عنها واعد، والله اعلم هترجع تاني ولا لا. انت حاسس انك في معركة ولا لا؟ حاسس لما فرعون بيقول ائتوني بكل سحر، اثنين واقفين قدام موسى وهارون بيقول لهم هاتوني 70,000 ساحر. ليه؟ حرب ابادة، اهل الباطل عايزين يبيدوا الحق ابادة كاملة من جذوره، عندهم علو هم في حرب الحق، حاسين انها معركة بيحشدوا لها كل قواتهم. شوف لما ربنا يقول بل مكر الليل والنهار، ايه الهمة دي؟ همة ابليس لما قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون، انا مش عايز ولا واحد من البشر يفلت مني، انا عايز اودهم كلهم جهنم يا رب. انتوا متخيلين همتهم؟ متخيلين هم حاسين بالمعركة قد ايه؟ يا رجال الله في الارض، يا جنود الله في الارض، النهارده الابواب ممكن تكون متقفله قدام اللي جاب بكلمه الحق، ولكن بكره ربنا بيقول في سوره صاد مفتحه لهم الابواب. في فتره كان فيها ازمه ومنع واغلاق، قلت سبحان الله مفتحه لهم الابواب. الوقت ممكن تكون الابواب مقفوله، ممكن تكون ابواب الدعوه مقفوله، ممكن يكون في ناس تخاف منك والابواب بتاعتها قدامك مقفوله. هيجي يوم ابواب الجنه كلها تتفتح لك، هيجي يوم كل اللي في الجنه يتمنوا ان هم يكونوا معاك يفتحوا لك ابواب قصورهم عشان تيجي تزورهم. هيجي يوم ابواب السماوات تتفتح لك مفتحه لهم الابواب. اللي استحمل تقفيل الابواب امام الدين في الدنيا يوم القيامه هتفتح ليه كل الابواب. هو ده تمن مفتحه لهم الابواب. حاسين ان احنا في معركه ولا لا؟ يا جماعه الراجل لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال لي يا رسول الله انا عايز اموت بسهم هنا في الحته دي في ثغره النحل ده، سهم هنا يا رسول الله. الرسول ما قالوش خلاص مدام انت عايز كده اقف في الصف الاول، او مدام انت عايز كده اقف في المكان الفلاني عشان تبقى في وش السهم. لا، قال له اصدق الله تصدقه، لو صادق وثبتك هيجيلك. سيدنا عمر كان صادق في تمني الشهاده في المدينه، جات له في المدينه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. لو صادق هتجيلك، وقف جات له، جاله السهم في المكان اللي هو فيه، نال ما تمنى في ذات الله سبحانه وتعالى. لو صادق انك عايز تعمل حاجه لدينك تجيلك، لو صادق انك عايزه تعملي حاجه للاسلام هتستعملي. الصادق ربنا مش هيسيبه. سلمان لف في قارات الكره الارضيه يدور عايز يوصل لربنا، ربنا ما سابوش. ربنا كان بيدور على ابره، على ابره في مجموعه في مجره، بيدور على ابره في مجره في الكبر، ولكن الله وصله لانه كان صادق. اخواني في الله، اخواني في الله، احنا ليه صعبين؟ انت ليه صعب؟ انت ليه صعبه؟ ما بننقلش بسهوله ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه ده النبي عليه الصلاه والسلام كان حديث واحد من الاحاديث اللي احنا بنقولها يقولها للصحابه حياتهم تتغير؟ ليه صعبين؟ ابو بكر الصديق من اعجب الاشياء ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ملوش قصه اسلام. يعني لما تيجي تشوف قصص اسلامه الصحابه يبقى لهم قصص اسلام وراحوا وجم وحصل ومشاكل زي عمر كده. ابو بكر ملوش قصه اصلا، لدرجه ان بعض الناس قال هو يعني يعني النبي قال له اسلم فاسلم خلاص الموضوع بسيط. يعني واحد راح يشتري حاجه من السوق بكام؟ ب 20 جنيه خدها، هيروح يحكي للناس حاجه؟ ما كذلك يا اخواني، يا اخواني احنا ليه مستهلين بين يدي الله؟ احنا ليه ما بننقلش بسهوله؟ ليه ما بتنقلش نقله قيام الليل بسهوله؟ ليه ما بتنقلش نقله الدعوه الى الله بسهوله؟ ليه ما بتنقلش في التزامك بسهوله؟ نقعد دور رمضان والاستعداد لرمضان كام واحد ينفذ؟ نقعد نقول الدعوه الى الله كام واحد ينفذ؟ نقعد نقول عايزين زي ما ربنا قال فانتشروا، الكلام اللي بنقوله هنا يتنشر في كل مكان. انت سمعت الكلام دلوقتي، اخرج قوله في كل مكان، انتشروا انشروا الهدايه في كل مكان هتروحوه. الدكتور ينشره في المستشفيات، والمحامي على على على شرع الله ينشره في المحاكم، والتاجر ينشره في الاسواق، والمراه تنشره في بيتها واولادها وصحبتها، والطالب ينشره في الجامعات. ينشروا الهدايه في كل مكان. ليه ما بنتحركش بسهوله؟ سيب التساهيل يا جماعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما فيش حد كلمتكم عنها، مش بايدك انك توصل لها. تحركش بسهوله. الحديث والسلام لما الصحابه ناموا راح عليهم الفجر قال لهم تحولوا عن مكانكم الذي اصابكم في الغفله. انت مش قادر تتغير بسهوله، يبقى انت في مكان فيه غفله. سيبه، سيب اصحابك حتى لو ملتحين، ما دام ما بتزيدش ايمانيه معاهم. يا اخي غير كليتك، ما دام في صحبه في كليه ثانيه هتوصل لربنا اكتر منها. عايز حاجه اكتر من كده؟ اه. غير سكنك، لو مكان السكن اللي انت فيه فيه غفله وفي مكان ثاني فيه ناس ملتزمين. يا جماعه قالوا لله ان دينكم غالي، غير سكشنك، لو سكشنك فيه صحبه غفله وفي مكان ثاني فيه ملتزمين. غير المسجد اللي بتصلي فيه، لو الناس بتصلي وتمسك احذيتها وتطلع جري وفي مسجد ثاني حتى لو ابعد بس فيه ملتزمين وفي دين وفي دعوه. يا جماعه غيروا اماكن الغفله اللي انتوا عايشين فيها، غيروا صحبه الغفله، غيروا مساكن الغفله، غيروا بيئه الغفله. ازرعوا نفسكم جوه بيئه الدين، جوه بيئه اليقظه، جوه بيئه الاستيقاظ ويقظه القلوب. يوم ما يبقى دينك غالي عندك ساعتها ربنا هيغيرك، ساعتها ربنا هيستخدمك، ساعتها ربنا هيرفعك، ساعتها ربنا هيوفقك. يا جماعه الدين عاد صعب زي ما الدنيا صعبه والله. الدنيا شوفوا صعبه ازاي، عشان واحد يجيب وظيفه في 1000 جنيه في الشهر يشوفه بيتعب قد ايه ويضطر يسيب بلده ويسافر. الدين بقى صعب. الطالب الشاب اللي عايز صحبه مش لاقي، اللي عايز مربي مش لاقي، اللي عايز يطلب علم مش عارف، اللي عايز يقوم الليل مش لاقي حد يتعهده، اللي عايز حد يذكره مش لاقي. ليه الدين بقى صعب؟ لاننا برضه مش راضيين نكافح في الدين، لاننا برضه مش راضيين نبذل في الدين، لاننا برضه حتى واحنا جوه الدين غافلين. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. عايزين نستيقظ يا اخواني في الله، عايزين نفوق، عايزين القافله بتاعتنا دي يخرج منها ابطال، يخرج منها ايقاظ. انا عايز الدرس ده يبقى منطلق ليك طول الاسبوع، منطلق ليا طول الاسبوع. يعني ما ترجعش تاني تقول لي يا ابني ايه سمعتها اتغيرت طول الاسبوع. عايزين نبقى ابطال يا جماعه، عايز كل واحد مننا، مش منكم، مني ومنكم، يخرج طول الاسبوع ده يجاهد في ذات الله. بتنام ليه يا ابني؟ يا ابني خلف اعداء الله يلا، يا ابني على القوم المفسدين يلا، ادعوا الى الله وانشروا الدين في الارض. يا ابني على طلب العلم، يا حبيبي على العباده، يا ابني على سجاده الصلاه، يا اخواني في الله على الشغل لدين ربنا، يا اختي على المصحف، يا بنتي على محرابك في اوضتك تعبدي ربنا. يا اخواني عايزين يبقى عندنا جديه في دين الله سبحانه وتعالى. اردت ان احدثكم الليله عن كثير من معاني الغفله التي نعيش فيها، الغفلة عن أشراط الساعة اللي بتهددنا بيوم القيامة، الغفلة عن مقاييس الحساب اللي هنتحاسب بها من إيدين ربنا عشان نفهم، عشان نوزنا صح، الغفلة عن طول الطريق اللي مطلوب قدامنا عشان نوصل لربنا، الغفلة عن إخواننا المحاصرين في غزة اللي إحنا خاذلينهم، إزاي تخذل أخوك وتأمن من عذاب ربنا، الغفلة عن خطر الشيطان، الغفلة عن جنة الدنيا، الغفلة عن نعم الله اللي مغرقاكي وهتتسالي عنها وهتتسال عنها، الغفله عن معامله ربنا، احنا بنرتكب جرائم في معامله الله، بنعامل ربنا ازاي؟ الغفله عن حاجات كتير، عن مهرجان الفرص الضائعه اللي احنا قاعدين نضيعه

سليم. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، انك ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.